الشيطان. انور جاي ولا مش جاي؟ مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن سيدنا النبي رب العالمين خالق للألوان، والصلاة والسلام على النبي العدلان وعبد بن عبد الله رفيع المقام سخي الكلام. بسم الله ابدا وعلى الله اتوكل، ومنه استمد العون، وما توفيقي الا بالله، عليك توكلت واليك اريد. واصلي واسلم والرسول المكرم والإنسان المعلم الذي علمه ربه من علمه كثيرا، فخاطبه في سورة النساء قائلا له: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمه وأعطاه الشهادة العليا التي لم يعطها أحد قبله ولا أحد بعده، وهي عظمة الأخلاق. فخاطبه بها الملك الخلاق من فوق السبع اتباع خطابا ملأ الأرجاء وشق الآفاق، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على النبي. علمه وأدبه وثقفه ورباه. صل عليه. من الذي علمه؟ الله علمه وأدبه وثقفه ورباه وطهره من كل درس ورث وزكاه، ورفع قدره في العالمين فعلاه ورقاه ونقاه وجمله وزينه وحلاه واختاره لنفسه واصطفاه وفضله على الجميع والكمال. وليلة الإسراء كلمه وناجاه وقربه إلى حضرته المجيدة وأدناه وأعطاه حتى أرضاه، ثم قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. شيخ صلاح قال يا ابني استماعك إلى القرآن شيء عظيم، والاستماع إلى درس العلم شيء عظيم، لأنك تقف على معاني القرآن. صل على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعالى معي يا صاحبي نفتح الفكرة. نفتح الفكرة يعني نفكر في الموضوع. ايه الموضوع؟ الموضوع انك في رحلة، هذه الرحلة لها بداية ولها نهاية. الرحلة بدايتها من ميلادك، من يوم ميلادك، ونهايتها يوم موتك. وفي هذه الرحلة اما ان تكون خاسرا، واما ان تكون قد كسبت الاشياء كلها. ولنا في رسول الله اسوه حسنه، لنا فيه اسوه طيبه، لنا فيه قدوه مباركه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا ولد يتيما، ولكن صار رجلا بتعليم الله له وبمواظبته على طاعة الله وبتحمله في سبيل الله ما لم يتحمله بشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشرا، والله تعالى قال له: بلغ يا محمد انك بشر، ولكنك لست ككل البشر، لأن كل ما تفعله بوحي منه. قل إنما أنا رجل مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعنا الآيات تبدا بصوت الشيخ سيد الفتواني من آخر سورة الإنزال، والله تعالى يخاطب حبيبه ويقول له: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. في آية ثانية في سورة الشعراء بتقول إيه؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي سورة النجم الله تعالى يقسم بالنجم أيا كان معناه، ويقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ لا هنا لغى معنى كامل قال عربي. أنا بقول لك درس العلم مهم علشان يترجم لك ما سمعته من القرآن. ابعت صلاة لحبيبك صلى الله عليه وسلم. لما قلت لك ابعت، يعني ابعت صلاة لرسول الله عشان يرد عليك. الملائكه اللي قال عنهم فيهم فرق. ما انت عشان تفسر القران لازم تبقى حافظه. سوره فاطر قالت ان في ملائكه لها الدفء مثنى وثلاثه واربع. جبريل لو كان جباع فاصبر العلاقة بين الصبر وبين القرآن. قالت قولا بعيدا في القرآن، قالوا له ايه؟ انك شاهد، انك كاذب. اول الملائكة نزلت على رسول الله لما جه بالقرآن، وبعدين قالوا ايه؟ ما يمكن محمد يمكن عايز يبقى رئيس مكة. طب اضطرب رئيس مكة نعمل فيه ايه؟ كان الدهاب امر الله. التالت قال لها ما يمكن مريض والمسك والجبل مات. فقالوا طيب عشان شك الوقت ويروح لمحمد يعرض عليه الحاجات دي ويعرض عليه المكان. فالشك الرأس وقت راح محمد برئاسة الوليد بن المغيرة وعقبة وشيبة ولاد ربيعة، وراحوا لرسول الله وقالوا له إن كنت تريد مالا أعطيناك حتى عد وراك. نبيع ضميرنا من اجل الناس، نبيع شرفنا من اجل الناس، نبيع اي شيء من اجل الناس. حتى طلع علينا دلوقتي بيقولوا تمام في الاسواق في الحفلات اللي فيها قطاع الاعمال الناس الحلوه، يقول لك يتبادلوا الاسواق دي تقعد مع بعض بعدين وتقعد مع بعض. احنا بنسمع في الضرايب وبنسمع الاخبار. صل عليه، يعني ممكن المال ينباع في كل حاجه. فعرض المال على رسول الله ثم عرض المنصب. انا ممكن ابيع كل حاجه الصبح. لو الصبح قالوا قول غير اللي بتقول عشان هنعملك وزير للتربية والتعليم او وزير بالاوقاف، هتلاقيني بكره هغير الكلام واقول كلام تاني من اجل المنصب. وضعت الامر ولا بالشعر ولا بالقبر والسلام. سمعت منك كلام إن له لحلاوة وإن عليك لحلاوة وإن أعلى